بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أكثر من أخ يقول: كيف أجزنا للفقير أن يأكل من طعام الفنانين ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يأكل من طعام مسلم إذا غلب المال الحرام على ماله؟ أرجو توضيح كيف أن الحرام لا ينتقل من ذمتين في الحالة الأولى في حين أنه ينتقل في الحالة الثانية. سأعيد ما قد قلت، لن يعني يحتاج هذا السؤال إلا إلى إعادة لما قد قلت. كل ما أرجوه أن يعني ينتبه الإخوة عندما أقول إلى الذي أقوله وبدقة. الإنسان الذي يكتسب مالا حراما يأخذه من غير حله، يقامر كهؤلاء الفنانين أو الفنانات الذين يكتسبون المال بفن غير مشروع نحو ذلك، هذا المال ليس ماله، لا يملكه، دخل حوزته بشكل غير شرعي. إذا أراد أن يتصدق به لا يجوز للمتصدق عليه أن يأكل منه، لأنني عندما أتصدق ينبغي أن أتصدق من ملكي، من مالي. عندما يحول الحول ويريد أن يزكي هذا المال، زكاة باطلة، ولا يجوز لا لفقير ولا لغير فقير أن يأخذ من هذه الزكاة. لماذا؟ لأنني عندما أتصدق بهذا المال الذي لم يدخل في ملكي اعتبرته داخلا في ملكي، ومن ثم تصدقت عليه، تصدقت به، فلا يأخذه هذا الفقير كصدقة. عندما أزكيه، أزكي هذا المال الذي ليس مالي، أنا بزعمي أخرجت زكاة مالي وقلت للفقراء خذوا، بينما هذا المال ليس مالي. هذا كمن يسرق مالا ثم يريد أن يزكي من هذا المال الذي سرقه، لا يأخذ. هذا هو الذي نقول إنه لا يجوز للفقراء أن يأكلوه. يعني إذا الفنانين أعطوا هذا المال صدقة لا يجوز، لا يجوز أن يؤخذ هذا المال على وجه الصدقة. ولكن هذا المال الذي ليس مال هذا الإنسان، رجل أخذ ورقة يانصيب ربيحها، ميسر، قمار، هذا المال نحرقه أم له منفذ؟ له منفذ. هذا المال ليس ماله، لمن يعطى هذا المال؟ لملاكه، يعود لملاكه. لم نستطع أن نعرف الملاك، لا سبيل لإعادته إلى الملاك. هل يعود إلى الذي اقتنصه؟ لا، ليس ملكه. المال الذي لم نستطع أن نعيده إلى أصحابه حكمه حكم المال الضائع كما قال الفقهاء. ومنهم الإمام الغزالي في الإحياء: هذا المال يأخذه من ما دام مالا ضائعا يوضع في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين مشافي، مصالح المسلمين مساجد، مصالح المسلمين مرافق خيرية، مصالح المسلمين أناس بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى بيوت، بحاجة إلى سكن. لكن لاحظوا، هذا المال لا ينتقل من جيب ذلك الشخص كصدقة، لا، وإنما يأخذه هذا الإنسان كصاحب مال. هذا ما قد قلته، ولكن مع الأسف لم يفهم الكلام الذي قلته. يعني هذا الذي ربح مليون ليرة من خلال الميسر مثلا، لو أراد أن يتصدق نقول صدقتك غير مقبولة ولا أجر لك على صدقة، ذلك لأنك لم تملك هذا المال حتى تثاب على هذه الصدقة. المال ليس مالك. طيب ما حلت المشكلة؟ قلت طيب المال ليس مالي وأنا أريد أن أتوب، ماذا أصنع به؟ أعيده إلى صاحبه. أصحابه كل واحد دفع 50 ليرة 50 ليرة 50 ليرة قيمة ورقة يا نصيب، آلاف الناس دفعوا هذا المبلغ. لا يمكن، لا يمكن. إذا حكم هذا المال حكم المال الضائع الذي لم نعرف أصحابه. المال الضائع يعود إلى من؟ إلى صندوق المصالح لا على وجه الصدقة. يعني هذا الإنسان عندما يتفضل المليون عطوه لمصالح المسلمين، لا يظنن أنه رجع بأجر كبير، يعني تصدق بمليون ليرة، أبدا، عبارة عن مال لم يكن ماله ووعيد. هذا ما قد قلناه. أما الأخ الذي يسأل ماذا يظن؟ يظن أنني قلت يتصدق به. ليش هو يملك حتى يتصدق فيه أصلا؟ ما بيتصدق، لكن يعود إلى أصحابه. لم نعلم أصحابه يعود إلى مصالح المسلمين، صندوق مصالح المسلمين. يعني الدولة عندما تريد أن تنفذ حكم الشريعة في هذا تأخذ هذه الأموال وتضعها في صندوق المصالح، مساجد، مشافي، بيوت سكن المحتاجين إلى الزواج، نفقات نحو ذلك، هكذا. وأكثر من أخ سأل في هذا الموضوع، هذا هو الموضوع. هذا معنى أن المال لا ينتقل إلى ذمتين. طبعا نحن نقول لو أن رجلا اكتسب مالا حراما بناء على هذا الذي قلنا، حتى يعني تنفهم المسألة يا أخوان، بالعام بنحكي، عنده خمارة وعم يجيب ماله عن طريق هذه الخمارة، طيب، وينفق من هذا المال على أولاده وزوجته، هل لهم أن يأكلوا من هذا المال بناء على ما قلناه الآن؟ أبدا. لماذا؟ لأنه عندما ينفق من هذا المال عليهم ينفق عليهم بوصف كون المال كان له، يقول أنا هذا مالي وأنا مكلف بالإنفاق منه عليكم، فتفضلوا ها أنا أنفق عليكم من مالي الذي جمعته. الولد لا يجوز أن يأكل والزوجة لا يجوز لها أن تأكل، كأنه سرق مالا وجاء ليعطيهم من هذا المال الذي سرق. لكن ما الحكم؟ نقول أعد هذا المال إلى أصحابه، ما في له أصحاب، إذن يعود إلى مصالح المسلمين. المال لا يحرق، لا يتلف، لا يجوز إطلاقا إتلاف المال. قانون المال لا تسقط ملكيته، لا بد أن تكون ملكيته ثابتة لجهة ما. فإذا لم نعلم آل بشكل آلي إلى مصالح المسلمين. ذلك يقول هذا الأخ، أشرتم إلى فتوى الأزهر أن المال الحرام الذي لا يمكن أن يرد إلى أصحابه في حال توبة صاحبه هو بمثابة المال الضائع. لم نقل في حال توبة صاحبه، ما له علاقة بالتوبة، إن تاب ولا ما تاب المال مو ماله. نعم، ويجوز أن يصرف على مصالح المسلمين. فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا، لو أن صاحب المال الحرام لم يتوب واستمر في عمله المحرم، فهل من جائز أن يقبل الفقراء صدقته؟ شوفوا الفهم الخاطئ. لك أنا ما عكيت يتصدق، ليش هو بيملك المال حتى يتصدق فيه؟ ما بيملك المال. الفقراء عندما يأكلون من هذا المال لا يأكلون منه على أنه صدقة جاءتهم من إنسان أثيب على صدقته، هذا ملكهم، هذا المال ليس ملك ذلك الفنان، هذا ملك الفقراء بوصف كونهم شريحة من شرائح مصالح المسلمين. بهذا الوصف يأكلون، لا بوصف أنها صدقة. نعم. أما حديث كفارة المجلس فالواقع أن السيوطي في الجامع الصغير رفعه، والمناوي يصحح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الصحيحة. وبيوصل الأخ السائل أن يرجع إلى الجامع الصغير وإلى المناوي، شرح المناوي فيض القدير، وإن شاء الله نحقق أكثر أوسع بهذا إن شاء الله. باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. هذا كله عنوان عنوان به الإمام النووي لهذا الباب. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الحديث متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، يعني جلس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء، يعني حتى تعلو الشمس ويتكامل نورها. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، إلى آخر أحاديث الباب. حديث الأول عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد على ظهره، يعني واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الوضع له صفتان لم أجد ما يدل على تعيين صفة دون أخرى. الصفة الأولى أن تكون رجله الواحدة ممتدة ووضع الرجل الأخرى وهي ممتدة فوقها، فتكون الرجلان ممتدتان امتدادا كاملا. الصفة الأخرى أن تكون إحدى رجليه مثلا رجله اليمنى قد أقامها على ركبته، فتكون من ذلك ما يشبه المثلث، نعم، وزاويته في الأعلى عند الركبة، ووضع رجله اليمنى أو رجله اليسرى على ركبته القائمة، هذا الشكل الآخر. وكل واحد منا في كثير من الأحيان يمكن أن يستلقي في بعض الأحيان على هذه الطريقة. على كل، سواء كانت الطريقة التي يصفها عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأولى أو الثانية، كلاهما جائزان، يعني يجوز للإنسان أن يستلقي في المسجد. قد يخطر في البال أن الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي أن يتأدب، فعلا ينبغي أن يتأدب. قد يخطر في البال أن استلقاءه يتنافى مع الأدب. قد يخطر في البال أنه إذا جلس متكئا هكذا هذه الجلسة تتنافى مع الأدب. لا، نحن نأخذ طريقة التأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نهى عنه محظور على وجه الحرمة أو الكراهة، وما فعله أو رأى الناس يفعلونه ولم ينكره أو أمر به فلا بأس منه. وقد روي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من رواية البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي في المسجد مستلقيا على ظهره وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى، سواء كانتا ممتدتين أو أقام الواحدة منهما على الركبة ووضع الرجل الأخرى عليها، كلاهما جائز وسائر، ولكن الإمام النووي قيد ذلك بالقيد الذي سمعتم: إذا لم يخف انكشاف العورة. طبعا هذا الشيء معروف ولا شك في ذلك. المسجد لا شك أن له آدابه، ولكن ينبغي أن نعلم أن المسجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العصر الذهبي المقتدى به فيما يتعلق بالإسلام وفيما يتعلق بآدابه، لم يكن فقط لمجرد الصلاة. المسجد كان ملتقى المسلمين لعباداتهم المتنوعة، للصلاة فقط، لأذكارهم، لقراءاتهم، لدراسة العلم. كانت المساجد عبارة عن المؤسسات التعليمية التي لم تكن في صدر الإسلام بديلا عنها. كانت المؤسسات التعليمية في صدر الإسلام هي المساجد. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين دارا لتعليم الأميين الكتاب بالإضافة إلى المسجد. كانت المساجد أيضا ملتقا للمسلمين لمشاوراتهم ولحل مشكلاتهم، بل لحل نزاعاتهم، بل للأقضية التي كان المسلمون يجتمعون لحلها على القضاة، وكان القاضي في صدر الإسلام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان يتم في المسجد، بل إن المسجد كان مثابة لاستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستضيفهم من الوافدين إليه من خارج المدينة المنورة، سواء المسلمون وغير المسلمين. وقلنا في أكثر من مناسبة أن وفد نصارى نجران عندما قدم المدينة المنورة أنزل أفراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وأكرمهم أيما إكرام. وكانوا عندما تحين صلاتهم يصلون على طريقتهم وهم في المسجد، ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المسجد بسبب أنهم يمارسون صلاة غير مقرة في الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لم يكن في صدر الإسلام ثم نسخ. ما قال أحد إنه نسخ بشكل من الأشكال. طيب، عندما يكون المسجد له هذه المهام كلها ويؤدي هذه الوظائف أجمع، فلا تتوقع أن يحرج الله عز وجل وهو رب هذا البيت، رب هذه البيوت، عباده فيأمرهم على الرغم من أنهم محتاجون دائما إلى هذا المسجد، ويعني يكاد يكون عملهم إذا خرجوا من البيت أن يكونوا في المسجد، العلم في المسجد، التشاور في القضايا الاجتماعية في المسجد، تجهيز الجيوش وتهيئها في المسجد، مناقشة الوفود سياسيا ودينيا في المسجد، حلقات العلم في المسجد، الأذكار والعبادات كلها في المسجد. فلا تتصور أن يحرج الله سبحانه وتعالى عباده فيأمرهم على الرغم من حاجتهم الماسة دائما إلى المسجد أن يكونوا دائما يجلسون جلسة معينة لا يتجاوزونها إلى استلقاء، إلى اتكاء، إلى اضطجاع. هؤلاء الذين يمارسون وظائفهم وأعمالهم المتنوعة في المسجد يكملون، يتعبون، ينعسون، يجوعون، وربما اقتضت الحاجة أن لا يخرجوا من المسجد. فالشارع جل جلاله الذي رفع الحرج عن عباده أذن لهم إذا تعبوا أن يستريحوا، وإذا أخذهم النعاس أن يستريحوا فيناموا، وإذا اقتضى الأمر أن يستريح الواحد منهم فيغير جلسته من حالة إلى حالة، يتكئ يضطجع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع بشكل من الإشكال. لكن نفذ الوصايا التي أوصاك بها رسول الله، وترخص إلى جانب ذلك الرخص التي أذن لك بها رسول الله. لكن ما تأتي تلتقط الرخص وتتناسى الوصايا التي أمرك بها، هذا هو الشيء الذي لا يقره الإسلام ولا يقره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أن تدخل إلى المسجد الأموي فتجد أناسا اتخذوا من المسجد مثابة راحة له، اتخذوا من هذا المسجد مثابة، لا أقول راحة، له انتهت أعمالهم في السوق المحيطة بالمسجد وتعبوا، فاجتمعوا في المسجد وتحلقوا وأخذوا يتحدثون في أمور الدنيا، من غيبة، من نميمة، من ذكر فلان وفلان وفلان، نعم، ويستريحون. قد يمر بهم إنسان فينهاهم عن هذا، يقولون الرسول اضطجع، الرسول ورد في الصحيح أنه رؤي مستلقيا على ظهره وقد وضع رجلا على رجل أخرى، نحن لم نضطجع، لماذا هذا التشديد في الدين وهذا الأمر وهذا إلى آخره؟ أين محل الإنكار؟ محل الإنكار هو التالي: الذي يريد أن يترخص كما كان رسول الله يفعل ويعلم أصحابه ينبغي أيضا أن يأخذ بالعزائم التي كان يأمر بها رسول الله أصحابه، ومنها هذا الحديث الثاني الذي سنذكره الآن. أما أن لا تعرف للمسجد وظيفة في حياتك إلا عندما تشعر بالتعب وتتذكر أن خير مكان رطب في حر الصيف هو هذا المسجد، فهذا شأن من يتتبع الرخص ويترك العزائم، وقد أجمع المسلمون على أن هذا عمل غير جائز. المسألة كما قال العلماء: الغنم بالغرم، المغنى بصير لكن بده يكون في معه أيضا مغرم. قم بوظائف المسجد التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيي المسجد بالمهام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عبادة، من ذكر، من مرابطة في المسجد، مرابطة يعني، نعم، ممارسة خلوات في المسجد، اعتكاف في المسجد، علم، دراسة، تدريس ونحو ذلك، ولا مانع بعد هذا أن تستريح، أن تضطجع، أن ترقد، إذا جعت أن تأتي بطعام وتأكله في المسجد مع الوقاية التامة أن لا يصيب المسجد أي أذى، نعم، هذا مع ذاك. فالأمر متكامل أيها الإخوة، أقول هذا حتى لا يلتقط أحد من الناس هذا الحديث فيحتج به عندما يريد أن يسيء إلى كرامة بيت من بيوت الله عز وجل، لا يذكره إلا عندما يريد أن يستريح فيه. لا يذكره إلا عندما يريد أن يتخذ منه مثابة لرقاد ونحو ذلك. وهذا في الواقع يعني ينطبق على المسجد الأموي أكثر، لأنه دائما مفتوح المسجد، وكثيرا ما تدخل فتجد هذه الظاهرة موجودة مع الأسف. الحديث الثاني هو الذي يتمم هذا. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. الحديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. نعم، لاحظ هذا يتمم ذاك. كان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ولم يكن يصليها إلا جماعة إماما، هكذا كان يفعل رسول الله، كان يبقى في مجلسه إلى أن تطلع الشمس، يعني حوالي ساعة أو أكثر. نعم، لا سيما إذا أخذنا برأي الجمهور أن صلاة الفجر تكون بغلس لا بعد الإسفار، وهو رأي السادة الأحناف. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته بقي ثانيا ركبتيه وهو يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهذا حديث عملي، وهنالك حديث قولي في المضمون ذاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي: من قال 10 مرات لا إله إلا الله بعد صلاة الفجر وهو ثان ركبتيه، يعني لم يغير جلسته، كتب الله سبحانه وتعالى له 10 حسنات، ورفع عنه 10 سيئات، ورفعه 10 درجات، وجعله ذلك اليوم في حصنه إلى المساء. نعم، الحديث صحيح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انفتل لم يغير جلسته حتى يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ثم يتربع، يعني يجلس جلسة المتربع معه في هذه الجلسة، ويبقى يذكر الله سبحانه وتعالى. والأذكار الواردة كثيرة، ومع الأسف أصبحت غريبة عن أسماعنا وعن مجتمعاتنا أيضا، إلى أن تطلع الشمس، لا إلى أن تطلع الشمس قدر رمح، هذا معنى قوله حسنا، ثم يقوم فيصلي 2 ركعات ثم ينصرف. افعل هذا واستلقي أيضا كما كان يستلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعب. ورد فيما يرويه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كحجة وعمرة تامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كحجة وعمرة تامة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامي قبل قليل، الغنم بالغرم، يعني نحن اليوم وعينا أنه يجوز للإنسان أن يستلقي في المسجد، حفظنا هذا، حفظنا أيضا أنه يجوز للإنسان. شيء آخر ينبغي أن تعلم أن عليك وظائف ينبغي أن تؤديها في المسجد. ومن ثم لك رخص أيضا من حقك أن تترخص بها في المسجد. أما أن تشيح وجهك عن الوظائف التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتقط فقط هذه الرخص، لا، هذا ليس من العدل بشكل من الأشكال. طيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول سيدنا جابر أن النبي كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. الإنسان قد يقول ماذا كان يصنع؟ تربع حتى تطلع الشمس، يمكن يخطر بالبال أنه كان يجلس ربما يرقد ربما ينعس هكذا. لا، شرحه حديث الترمذي الذي يرويه أنس: من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. إذن كان رسول الله يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى. ما هو الذكر الذي كان يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لم تكن له ألفاظ دائمة يكررها ولا يتحول عنها إلى غيرها. كان يذكر الله سبحانه وتعالى بألفاظ كثيرة. مثلا من الذكر الذي كان يذكره: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهم، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهم، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. هذا من ذكره. من ذكره: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أجاهد، نعم، وبك أحاول. هذا من ذكره صلى الله عليه وسلم. من ذكره صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعوناه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في بيدك، ماض في حكمك، إلى آخر ما هنالك. وهنالك أوراد كثيرة كلها مأثورة ومنقولة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالإضافة إلى هذه الأشياء التي كانت يعني تتغير وتتبدل من حال إلى حال، كان هنالك أمور ثابتة. هذه الأمور الثابتة ما هي؟ التسبيح. كان قبل الفجر يستغفر، وكان بعد صلاة الفجر يسبح التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، نعم. بالإضافة إلى أدعية كان يدعو بها، إلى ثناء على الله سبحانه وتعالى كان يثني به عليه، إلى تضرعات كان يتضرع، كل ذلك ذكر، إلى قراءات للقرآن كان يقرأه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعلم هذه الأفكار مفصلة فليرجع إلى كتاب الأفكار للإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين. وأنا أقول أيها الإخوة كما قلت الآن، هذه الأذكار غدت غريبة عن مسامعنا وغدت غريبة في مجتمعاتنا. الناس تائهون، أنا لا أقف عندهم بأي عتاب، هم تائهون، والناس المعرضون حتى عن الفرائض أنا أكتفي منهم بأن يعود فيصطلح مع الله لأداء الفرائض فقط. ولكني أتحدث عن أولئك المسلمين الذين يتحرقون حسب أقوالهم وكتاباتهم ربما على الإسلام وعلى مصير الإسلام، ويرفعون فوق رؤوسهم لواء الدعوة إلى الله والحديث عن إقامة المجتمع الإسلامي وما إلى ذلك. عن هؤلاء أتحدث. هؤلاء انظر وتحسس الساعات التي يجلسون فيها كما كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرين مسبحين مستغفرين مثنين على الله عز وجل داعين، فلسوف تجد أن هذه المجالس مجالس غريبة عنهم وأنهم غرباء عنها، إلا القلة، إلا من رحم ربك. نعم. لذلك أنا مرة ألقيت درس في مكان ما في هذا الموضوع وجعلت عنوانه ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين اليوم. فعلا استبدلنا بذكر الله المجالس التي نتحدث فيها عن الإسلام ومصير المسلمين ونتجادل فيها عن المنهج الأمثل لإقامة المجتمع الإسلامي وما إلى ذلك، جعلنا هذا بديلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ونخطئ الخطأ القتال إن تصورنا أن الإسلام عبارة عن تكتيك وعمل وحركة وما إلى ذلك كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الأخرى. الأنظمة الأخرى ما في أرضية ربط مع الله، الأنظمة الأخرى مجرد فكر حركة. نحن المسلمين فكرنا حركتنا ذكرنا، رأس مالنا رابطتنا مع الله سبحانه وتعالى. أجل، وبمقدار ما يكون الفاعل في عمل في مجال الدعوة إلى الله متمسكا بهدي رسول الله، هذا بعد صلاة الفجر يربط نفسه بورد دائم إلى طلوع الفجر، من صلاة على رسول الله، من تسبيح، من تهليل، من قراءة لشيء من القرآن. إن لم نفعل ذلك فحركاتنا لن تثمر شيئا ولسوف تذهب بددا، ومهما ربت وعلت فلن تكون إلا كالزبد الطافي على وجه الماء نهائيا. هذا الشيء أتمنى لو أننا نحن المسلمين استيقظنا إليه، استيقظنا إليه. كنت في آخر مرة كتب الله عز وجل لي فيها الحج إلى بيت الله الحرام، كنت في يوم عرفة، وأنتم تعرفون أن الحج عرفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي ينبغي أن يجتمع عمر الإنسان كله في ساعاته، ذاكران داعيان متضرعان مستغفران آيبا إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ بعد صلاة العصر في الوقت الذي يجأر فيه كل مسلم إلى الله بالشكوى والدعاء والتضرع، لقيني أناس ممن يعرفونني وأعرفهم من المقيمين في تلك الأماكن، فأحدقوا بي، ظننت أنهم عندما أحدقوا بي يريدون أن نذكر الله ذكرا جماعيا وأن نلجأ إلى الله بشكل جماعي، ثم تبين أن الأمر ليس كذلك. أحدقوا بي ليسألوني عن أمور الدنيا، عن الشام وظروف الشام وأحوالها والسياسة وإلى آخره. لا أصدق عيني ولا صدقت أذني ما أسمع. قلت يا هؤلاء الناس كلهم جاءوا من أقاصي الدنيا ليطرقوا باب الله، ليذكروا الله، ليستغفر الله من سيئاتهم التي تثاقلت على كواهلهم. هذه الساعة إن ذهبت فاتت الفرصة، وأنتم في لهو وسهو ونسيان لكل هذا الذي يحيط بكم. الناس هذا يبكي، هذا يتضرع، هذا يدعو، شغلتكم الدنيا، سياسي إلى آخر ما هنالك. أين هو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ثم الموقف هذا من من؟ من أناس يقتدى بهم، من أناس يفترض أن يكونوا هم القدوة. أليس من حقنا أن نقول ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين؟ يخيل إلي أن الذي ينصرني في حركاتي وأعمالي ومواقعي وحواراتي مع الأناس الآخرين التائهين الضالين قوة اللسان، قوة البيان، الحجة القاصمة، الفكر الوقار، السياسة، القدرات، الكتابات، الجرائد، المجلات، نعم الدعايات التي ينبغي أن تستغل للإسلام. كل هذا يجند نعم، ولكن الذي به ينتصر المسلمون غير هذا. الذي به ينتصر المسلمون كثرة ذكر الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذي يجعل المسلمين منتصرين في أعمالهم هو الله. والله متى يضع في أعمالهم سر النصر؟ ولو ظهر بشكل أعجوبة معجزة، متى؟ عندما يكون هؤلاء المسلمون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أين مسلمين يذكرون الله كثيرا؟ مع العلم طبعا، الذكر تتويج للعلم والعلم تتويج للذكر، وكل منهما لا يستغني عن الآخر. أرني أناسا تنبض قلوبهم دائما دائما دائما بذكر الله، أريك كيف ينصرهم الله بأعجيب النصر. نعم، هذه وظيفة المسلمين، نحن بالعبودية نطرق باب النصر. والله عز وجل يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، اذكروني أذكركم بالنصر، أذكركم بالرحمة، أذكركم بالتجليات التي لن ينقطع رفدها عنكم بشكل من الأشكال. هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر فأجد أنا أول المقصرين، وأجد هؤلاء الذين يسعون سراعا متأثرين متحرقين فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الإسلام، وفيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وفيما يتعلق بكذا وكذا، قد وضعوا هذا وراء ظهورهم واكتفوا من الإسلام بحركات. نحن والآخرون أصحاب المذاهب والملل والفئات الأخرى فيها سواء العمل الحركي، نحن وإياهم في ذلك سواء. لا أكاد أجد إنسانا إذا صلى الفجر أولا يصليه مع جماعة، قل ما تجد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر جماعة جماعة، هكذا يقول. عندما أجد أذهب إلى المساجد أجد الذين تفيض بهم المساجد العوام من الناس، شباب، والله شباب موجود كثرة ولله الحمد، لكن كم وكم وجدت في أماكن في مساجد حولها أناس من كبار الدعاة إلى الله، توقعت أن أرى واحد منهم في المسجد فلم أجد. يقوم وهو في بيته قبيل الشمس بقليل يتوضأ بسرعة ويصلي قبل أن تشرق الشمس وانتهى الامر. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مالك في موطئه ويرويه مسلم: لو علم المسلم ما في العتمة، يعني ما في الخروج من البيت الى المسجد لصلاة الصبح في العتمة، لأتوها ولو حبوا، ولو حبوا لا جاءوا الى المساجد. اين هذا؟ نعم. فضلا عن الجلوس بعد الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى ان تشرق الشمس، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يتقربون اليك بمثل ما تقرب به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.